يعني طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، هذا رقم اثنين. طيب أكمل. لا زيد، المذهب ثلاثة الإحرام، أربعة السعي، هذا على المذهب يصير واحد اثنين ثلاثة أربعة. ثلاثة الإحرام، إيش الإحرام؟ نية الدخول في النسك والسعي. طيب الواجبات تفضل. واجبات الإحرام من الإفطار. نعم. نعم. نعم. السعي كم رقم عندكم؟ لا اكتب المذهب واجب، المذهب ركن، المذهب ركن. طيب والمبيت بإيه؟ كم مسار عددها؟ سبعة؟ لا هي ثمانية، بس إذا أخرجنا السعي يصبح هي ثمانية، إذا أخرجنا السعي تصير سبعة. أكمل يا شيخ باقي أركان العمرة. نعم. طيب هنا عدلوا ضيفوا طواف واحد، وعلى المذهب اثنين الإحرام ثلاثة السعي، يصير الطواف والإحرام والسعي، ورقموها. وواجباتها عند كلمة السعي اكتبوا المذهب ركن. أكمل. والإحرام ركن. أيه واجبات الإحرام ركن والسعي ركن. إن ترقم المصنف كما هي أمامك، الإحرام واحد، السعي اثنين، الحلق ثلاثة، لكن أكتب عندها إنه هذا ركن عن مذهب وهذا ليس ركن، لا تغير تمسح. أكمل يا شيخ. لأنه على المذهب، على المذهب الواجب الأول الإحرام من الميقات، فهمتم؟ الإحرام من الميقات هذا واجب في العمرة، والسعي والحلق والتقصير هذا الواجب الثاني. طيب أكمل يا شيخ. الآن شيء يترتب عليها، فمن ترك ركنا ضع ألف، وعند من ترك واجبا باء، من ترك سنة جيم. اقرأ الآن. طيب طيب الآن انتقل إلى الفوات، حكم الفوات، ما هو الفوات؟ اقرأ الآن. هذا الذي يسمى الفوات. إيش هو الفوات؟ أن يفوته الوقوف بعرفة، أن يفوته الوقوف بعرفة، فقد فاته الحج. طيب ما الحكم المترتب؟ اقرأ. هذا الأول معناه يتحلل بعمرة. اثنين. ثلاثة وعليه القضاء. اكتبوا عندها وإن اشترط حل بعمرة مجانا، هذا إذا ما اشترط فعليه العمرة والهدي والقضاء، لكن إذا كان قد اشترط فإنه يأتي بالعمرة فقط، يعني يطوف ويسعى فقط ولا شيء، لا هدي ولا قضاء. أكمل يا شيخ. طيب أخطأ الناس، هذه المسألة الأولى ألف. طيب إذا جميع الناس أخطأوا فيجزئهم، لكن إذا فات بعض الناس أو يعني